العلم الذي عندهم. خامسا، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضات الله وصار قصده حسنا سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به. العلم بالحق والعمل بالحق هو طريق السلامة، فيسلم الإنسان في دنياه ويسلم في آخرته. ولذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: اسلم تسلم. سادسا، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لو كان المسيح إلها كما تزعم النصارى لكان له من الأمر شيء، ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال، ولم يقدر على أن يدفع عن أمه الموت عند نزوله بها وتخصيصها بالذكر مع دخولها في عموم من في الأرض، لكون الدفع عنها أولى وأحق من غيرها. وهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز عن أن يدفع عن غيرها. إذن جاءت الدلائل على أن عيسى خلق من خلق الله تعالى. سابعا، يخلق ما يشاء، ولا وجه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى بن مريم من غير أب، فإن الله يخلق ما يشاء، إن شاء من أب وأم كسائر بني آدم، وإن شاء من أب بلا أم كحواء، وإن شاء من أم بلا أب كعيسى، وإن شاء من غير أب ولا أم كآدم. فربنا جل جلاله هو القادر على كل شيء. معاني الكلمات: فأغرينا هيجنا وألقينا سبل السلام، اللهم ارزقنا سبل السلام يا أرحم الراحمين، وسلمنا وسلم أمة الإسلام أجمعين يا رحيم يا كريم يا الله. سبل السلام طرق الأمن والسلامة. العمل بالآيات: أولا، عدد ثلاثا من العبادات غفل عنها المسلمون اليوم أو حرفوها حتى تعرف سبب الخلافات والعداوات بينهم، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. إذن تعلم الناس القرآن وتعلم السنة يدفع العداوة والبغضاء. ثانيا، قل اللهم، قل اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. من أين قد أخذ هذا الدعاء؟ فنسل حظا مما ذكر به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. ثالثا، أرسل رسالة إلى نصراني تدعوه فيها للإسلام وتستخدم فيها العبارات التي يحبها ولا تخالف شريعتنا. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. التوجيهات: أول من العقوبات الإلهية التي ينزلها الله بالأمم الانقسام إلى فرق وطوائف متعادية. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثانيا، من أراد الهداية فليتبع ما يرضي الله سبحانه وتعالى. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اللهم ارزقنا سبل السلام يا رب. ثالثا، الحوار مع أصحاب الأديان والمذاهب لا يعني التنازع عن الثوابت وأصول عقيدة، يعني من تحاور معهم إنما ليدعو إلى الله وليبين أن هذا الدين هو الدين الخاتم. فإذا توحيد الكلمة على كلمة التوحيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ولكن المسلم لا يداهن بل يثبت على عقيدته وينصر عقيدته، ومن ينصر الله تعالى ينصره الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.